من مدرستي ذات نهار يا أصحاب، كم أسعدت من والدتي تطبخ ما قد لذ وطاب. لما عدت من مدرستي ذات نهار يا أصحاب، كم أسعدت من والدتي تطبخ ما قد لذ وطاب. هذا طعام ما أطيبه عبق الرائحة قد جمله، حتى إني نسيت نفسي وأكلت كل الأطباق. جرس الباب راح يرن ترن ترن ترن ترن ترن. بابا أتانا من من من من من من من. جرس الباب راح يرن ترن ترن ترن ترن ترن. بابا أتانا من من من من من من من. بابا رآني بهذا الحال فأراد نصحي في الحال. بابا رآني بهذا الحال فأراد نصحي في الحال. بدأ بالحكم يسمعني ينصحني ببعض الأقوال. بدأ بالحكم يسمعني ينصحني ببعض الأقوال. ولدي حبيبي ولدي حبيبي، مني تعلم مني تعلم أن تلتزم بالآداب. أن تلتزم بالآداب كي تتعلم كي تتعلم مني تسلم مني تسلم. أدبا ينير الألباب أدبا ينير الألباب. اغسل يدك قبل الأكل فالمعدة هي بيت الداء، فالجسم إن كان نظيفا يبعد عنك كل داء. اغسل يدك قبل الأكل فالمعدة هي بيت الداء، فالجسم إن كان نظيفا يبعد عنك كل داء. وإذا أردت أن تتقوى قبل الأكل سم الله، ما أجمله من قول بسم الله بسم الله. وإذا أردت أن تتقوى قبل الأكل سم الله، ما أجمله من قول بسم الله بسم الله. وإذا أحسست بالشبع وتيقنت فضل الله، توج ألفاظك بالشكر قائلا حمدا لله. وإذا أحسست بالشبع وتيقنت فضل الله، توج ألفاظك بالشكر قائلا حمدا لله. بابا وإن كنت عطشان أخبرني الآداب الآن. بابا وإن كنت عطشان أخبرني الآداب الآن. اشرب كأسك بتمهل اشربه على دفعات، لا تأخذه بتعجل تنجو من كل التبعات. اشرب كأسك بتمهل اشربه على دفعات، لا تأخذه بتعجل تنجو من كل التبعات. ماما ماذا عنك قولي، بسمتك أثارت فضولي. ماما ماذا عنك قولي، بسمتك أثارت فضولي. أنا أسمع أنا أنا أسمع أنا أنصت أنا أنا أنصت. أخبريني وقولي أخبريني وقولي. ولدي حبيبي اسمع اسمع وتعلم من أمك وقنا. ولدي حبيبي اسمع اسمع وتعلم من أمك وقنا. كل بيمينك نعمة ربك واشكره ولا تتسرع. كل بيمينك نعمة ربك واشكره ولا تتسرع. فالنعمة تحفظ بالشكر فالنعمة تحفظ بالشكر. والله يراك ويسمع والله يراك ويسمع. فالنعمة تحفظ بالشكر فالنعمة تحفظ بالشكر. والله يراك ويسمع والله يراك ويسمع. أشكر ربي أشكره أشكره مدى الأنسان. أشكر ربي على نعم تدعى آداب الطعام. أشكر ربي أشكره أشكره مدى الأنسان. أشكر ربي على نعم تدعى آداب الطعام. أشكر ربي أشكره أشكره مدى الأنسان. أشكر ربي على نعم تدعى آداب الطعام. أشكر ربي أشكره أشكره مدى الأنسان. أشكر ربي على نعم تدعى آداب الطعام. تدعى آداب الطعام تدعى